هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بالذكرى صاحبة الصوت الذهبي الذي ما زال رنينه يعيش في وجدان الملايين، هي الفنانة أسمهان التي غابت عن دنيانا في اليوم 14 من شهر يوليو عام 1944. وأسمهان صديقي المستمع عاشت 32 سنة لم تكملها، كابدت فيها الألم والحرمان والقلق منذ أن جاءت إلى مصر عام 1923 بصحبة والدتها السيدة علياء المنذر وشقيقيها فؤاد وفريد الأطرش عقب اندلاع ثورة الدروز بالسويداء والتي قادها سلطان باشا الأطرش. كانت الأم تتمتع بصوت جميل، وكانت تغني في بعض الحفلات الخاصة التي كانت تقيمها بعض العائلات. وورث فريد وأسمهان حلاوة الصوت وحب الغناء عن والدتهما. وكانت أسمهان منذ صغرها تحفظ أغنيات أم كلثوم عن ظهر قلب، وكانت مفتونة بصوتها. وسمعها الموسيقار داود حسني وهي تغني مونولوج إن كنت سامح وانسى الأسية لمحمد الأصبجي، فسحر بحسن أدائها وعذوبة نبراتها، وتعهد بتعليمها أصول الغناء، واختار لها اسم أسمهان بدلا من اسمها الرسمي وهو إميلي أو آمال. كما كانت أسمهان تحفظ بعض قصائد الشيخ علي محمود وتغنيها، من بينها قصيدة يا نسيم الصبا تحمل سلامي. وفي مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي بدأت أسمهان تغني في صالة ماري منصور بشارع عماد الدين وهي ترتدي ثوبا أسود وإزارا يلف شعرها، وكانت في غنائها تبدو كالمسحورة لا تأبه بالجمهور الذي كان معجبا بأدائها وصوتها كل الإعجاب. بدأت المطربة الصاعدة أسمهان تعرف في الأوساط الفنية، وسجلت مجموعة من الأغنيات على الاسطوانات التجارية، كانت أولاها طقطوة يا نار فؤادي ونور عيني، وكانت ضمن مجموعة من الأغنيات التي كتبها الشاعر الغنائي يوسف بدروس صديق شقيقها فريد الأطرش، والذي كان من أبرز الشعراء الذين كتبوا لأسمهان. تزوجت أسمهان عام 1933 من ابن عمها الأمير حسن الأطرش، وأنجبت منه ابنتها كاميليا. وبعد أن انفصلت عنه في عام 1939 عادت أسمهان مرة أخرى إلى مصر، وانخرطت مرة ثانية في حياة الفن الذي عشقته، وأخذت مكانتها في ساحة الغناء والطرب. واختارها الموسيقار محمد عبد الوهاب للاشتراك معه في فيلمه الرابع يوم سعيد، فوافقت على أن يكون اشتراكها بصوتها فقط دون التمثيل. وغنت أسمهان هذا اللحن الريفي: محلاها عشت الفلاح مطمن قلبه مرتاح، يتمرغ على أرض براح والخيمة الزرقاء ستراح، كلمات الشاعر محمود بيرم التونسي مقام بياتي. حاول محمد عبد الوهاب إقناع أسمهان بالظهور على الشاشة في دور ليلى في مشهد أوبريت مجنون ليلى الذي حرص على تقديمه في فيلم يوم سعيد، ولكنها اعتذرت حتى لا تتعرض لبطش أهلها، وتقاضت أسمهان عن غنائها في هذا الفيلم 100 جنيه. مع أسمهان ومحمد عبد الوهاب في مشهد من أوبريت مجنون ليلى لأمير الشعراء أحمد شوقي. Thank you.

كيف أشكو وأنفجر، أشرح الشوق كله أم من الشوق أختصر. والمها منك لم تغى، لست كالبيد لا ولا قمر البيد كالقمر. ويح عيني ما أرى غير ليلى خذ الحذر. رب فجر سألته هل تنفست في السحر، ورياح حسبتها جلرت ذيلك العطر، وغزال جفونه سرقت عينك الحوى. ويح قيس تحركت راحته ليلى وما شر قيس. امضي قيس امضي، جئت تطلب نارا ام ترى، جئت تشعل البيت نارا. وبعد مضي عامين على غناء أسمهان في فيلم يوم سعيد، تهيأت لها الفرصة لبطولة فيلم انتصار الشباب تمثيلا وغناء أمام شقيقها فريد الأطرش الذي كان أول أفلامه. وفي هذا الفيلم سجلت أسمهان مجدا فنيا عظيما وحقق نجاحا عريضا، واستغل فريد كملحن كل إمكاناتها الصوتية. ومن فيلم انتصار الشباب نستمع إلى دويتو الليل مع فريد الأطرش، ومطلعه الليل وادي العشاء يتلوع فيه قلب المشتاق، كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، مقام نهاوند. الليل وادي العشاء يتلوع فيه قلب المشتاق، الليل وادي العشاء يتلوع فيه قلب المشتاق، ياللي تاكو الحب من ناره، ياللي تاكو شو أسراره، ياللي تاكو الحب من ناره، ياللي تاكو شو أسراره. غنوا معايا وقولوا تنسي المهموم كل هموم، ياللي ضمناكم حال الأيام. غنوا معايا وقولوا أكدت أسمهان في فيلم انتصار الشباب على أنها كانت من أصلح المطربات للمسرح الغنائي، فقد بلغت حدا كبيرا من الروعة في الأوبريت التي توج بها فريد الأطرش فيلمه. مع فريد وأسمهان والمجموعة في أوبريت انتصار الشباب من كلمات الشاعر أحمد رامي. الحب بحب الحب ده نعيم القلب، الحب الحب ده نعيم القلب، هني الوال هن بحبيبه يا رب، هني الوال هن بحبيبه يا رب. الحب الحب ده نعيم القلب، الحب الحب أعز شيء في الكون كله جميل تحبه وتتمنى، ما دام يملك وتميله تعيش في جنة وتتهنى، تسعد بجواه وتفوز برضا وتنام مرتاح والبال ويا. الحب الحب ده نعيم القلب، الحب الحب ده نعيم القلب، الوال انت حبيبه يا رب، انت الوال انت حبيبه يا رب. هو ربيع الحياة والعيش يا محلى، هو ربيع الحياة والعيش يا محلى. الحب الحب ده نعيم القلب، الحب الحب ده نعيم القلب، سيداتي وسادتي. في ذكرى رحيل صاحبة الصوت الآسر الفنانة أسمهان، نهدي إلى روحها باقة من الورود، لقاء ما أسعدتنا به من ألحان ما زلنا نرددها حتى الآن. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.